تفسير الآية 231 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي هذا مزيد من التأكيد على حسن التعامل عند الطلاق وأثناء فترته وبعده، وعدم الإضرار، والذي قد ذكر سابقا في الآية 229، أي وإذا قاربت المطلقات طلقة واحدة أو اثنتين على انتهاء عدتهن، وليس إذا انتهت العدة بالفعل، لأنه بنهايتها لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق، وإنما أصبحت مطلقة ويفترقة، فحينئذ عليكم تحديد موقفكم من أمر الطلاق وأنتم بالخيار، فإما أن تمسكوهن بمعروف أي تتمسكوا بهن كزوجات وتتراجعوا عن هذا الطلاق، ويكون هذا الإمساك والتراجع بمعروف أي بحسن معاملة كما يوصيكم الإسلام، وليس لمجرد إيذائهن بعدم تركهن لحالهن، وإما أن تفارقوهن بمعروف أي من غير سب ولا سوء تصرف ولا إكراه لهن على أخذ شيء من مالهن، بل بكل خير وسلاسة وإعطاء لحقوقهن إذا كان لهن باقي مهر، وإعطائهن إن استطعتم مبلغا من المال يسمى في الإسلام المتعة التي يعطيها الزوج لمطلقته التي تعايشا معا في خير سابقا لفترات لكي تتمتع به، ويكون ترضية وتسلية لمشاعرها بعد انكسارها بالطلاق على حسب الاستطاعة بتوسط واعتدال وبما هو متعارف عليه في العرف الصحيح بين الصالحين، فذلك من الإحسان وحسن الخلق، وسيرزقكم الله بفضله وكرمه من هو أفضل لكل منكما، فلستما مناسبين لبعضكما ولم تستطيعا التقارب والتكيف معا. قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي وإياكم واحذروا أشد الحذر أن تتمسكوا بهن وتردوهن كزوجات مضرين لهن قاصدين إيقاع الضرر والإيذاء بهن بكل أشكاله لأجل الاعتداء عليهن بالظلم، وتكون نهاية أمركم ونتيجته أن تعتدوا على أحكام الله ووصاياه بمخالفتها والتجرؤ عليها، فلا تقصدون بإعادتها إعادة الحياة الزوجية السعيدة، ولكن تقصدوا مثلا إطالة حبسها ومنعها من الزواج، أو أن تفتدي نفسها بمال أو إذلالها وإهانتها والانتقام منها أو ما شابه هذا من صور الاعتداء والظلم والضرر الذي يمنعه الإسلام ويعاقب عليه في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي ومن يفعل ذلك الإضرار ويتجاوز حواجز الله تعالى ولم يقف عندها فقد ظلم نفسه قطعا، أي أضاع نصيبها من الخير وأتعسها في الدارين، حيث أكسبها إثما وعرضها لعقوبة الله بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره، بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره، حيث في دنيا سينال درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخرى سيكون له حتما ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة. قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي هذا مزيد من التحذير الشديد للمخالفين للإسلام، ومزيد من التأكيد على عدم مخالفته وعلى أن يتبعوه ليسعدوا ولا يتعسوا في الدارين، أي ولا تتخذوا أحكام الله ووصاياه وتشريعاته وأنظمته وأخلاقه التي في آيات الله التي في القرآن العظيم والتي تنظم لكم كل شؤون حياتكم على أكمل وأسعد وجه سخرية ولهوا وعبثا، بعدم تمسككم وعملكم بها والاستهانة بقيمتها والتجرؤ على مخالفتها والعمل بغيرها والمراوغة في تطبيقها والاستخفاف بتفاصيلها واللامبالاة بعقوباتها وما شابه هذا من صور الاستهزاء. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي وتذكروا دوما نعم الله عليكم والتي لا تحصى، واشكروها دائما بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، فستجدونها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدكم، ووعده لا يخلف مطلقا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومنها نعمته سبحانه تنظيم العلاقات الزوجية والأسرية والاجتماعية، وأعظمها بلا أي مقارنة نعمة ما أنزل عليكم من الكتاب، أي القرآن العظيم الذي فيه الإسلام والذي أوحيناه إلى رسولنا الكريم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فبين لكم كل معانيه وأخلاقياته وكيفية تطبيقها في حياتكم لتسعدوا بها، وكذلك الحكمة وهي الإصابة في الأمور كلها، والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وهي تشمل سنته أي طريقته في كل أقواله وتصرفاته، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة لهذه الآيات التي في كتابنا، لأنها حتما الحكم المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخراه، والتي بها تتعظون أي تنتصحون، لأن كل ذلك الذي أنزله عليكم هو لكي يعظكم أي ينصحكم به لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوه واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، والتي منها العلاقات الأسرية والاجتماعية. وكونوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وسعادته في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير